بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويعفي لحيته، الإعفاء هو ألا يأخذ من لحيته شيئا، هذا ضابط الإعفاء، وهو عند الحنابلة سنة وليس واجبا، وليس واجبا. فالإعفاء بأن لا يأخذ منها شيئا هذا سنة. وذكر ابن حزم أنه فرض، لكن المذهب على أنه سنة. وكما قلت لكم هذا الدرس في شرح المذهب فقط، فإن قيل كيف يحكى الخلاف، هذا الخلاف الذي أحكيه يحكيه الحنابلة، تحكيه كتب الحنابلة التي لا تحكي الخلاف، وإلا لا طال الأمر، لكن نحن نحكي ما يحكونه من الخلاف أحيانا لمناسبته. و ذكر الحنابلة أنه يسن أن يعفي لحيته بأن لا يأخذ منها شيء، لكن بشرط أن لا يستهجن طولها، أن لا يستهجن طولها، فإن طالت طولا يستهجن ويستغرب، فإنه لا يسن أن يبقيها إلى هذه الدرجة. هذا كله مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. يقول: ويحرم حلقها. الإعفاء سنة والحلق محرم، الإعفاء سنة لكن الحلق محرم. ودليل التحريم حديث، أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالق المشركين أعفو اللحى وجزوا الشوارب. وبهذا الحديث استدل الحنابلة على أن حلق اللحية محرم، وإن كان كما قلت الإعفاء سنة. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. أخذ ما زاد على القبضة عند الحنابلة لا يكره، وهو لا يتعارض مع الإعفاء. أخذ ما زاد على القبضة لا يكره، وهو في نفس الوقت لا يتعارض مع الإعفاء. في المذهب وفي منصوص أحمد كما سنقرأ كلام الإمام أحمد في هذه المسألة المهمة، وجواز أخذ ما زاد على القبضة وأنه لا يكره ولا يتنافى مع الإعفاء ليس مذهب أحمد بل مذهب الأئمة الأربعة، بل مذهب عامة العلماء، بل يمكن أن نقول لا يعرف فيه خلاف، لا يعرف فيه خلاف، بمعنى لا يوجد أحد يحرم أخذ ما زاد عن القبضة من المتقدمين، من العلماء المتقدمين. نقرأ فهم الإمام أحمد لهذه المسألة. يقول الخلال: أخبرني حرب. تأمل معي هذه الفتوى الإمام أحمد. قال الخلال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية، قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما الإعفاء؟ قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأن هذا عنده الإعفاء. الإمام أحمد بمنصوصه يرى أن أخذ ما زاد عن القبضة لا يتعارض مع حديث الإعفاء، لا يتعارض مع حديث الإعفاء، بل هو من جملة الإعفاء بفهم ابن عمر وفهم أبي هريرة إلى آخره. فتحصل الآن من هذا كله أن السنة عند الحنابلة أن يعفي لحيته، وأن الحلق محرم، وأنه لا بأس من الأخذ، لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة. هذا خلاصة من مذهب الحنابلة في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: وما تحت حلقه، يعني يجوز للإنسان أن يأخذ ما تحت حلقه من الشعر، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهذا منصوص الإمام أحمد. وتعليل الحنابلة أن ما تحت الحلق ليس من مسمى اللحية أصلا، فلا يدخل في النصوص الناهية، فلا يدخل في النصوص الناهية. قال إسحاق: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه، قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب وأعفو اللحى، قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. فهذا منصوص أحمد قولا وفعلا، قولا وفعلا. وقوله يأخذ من طولها يعني ما زاد عن القبضة، يعني ما زاد عن القبضة كما تبينه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وليس المقصود الأخذ المطلق وإنما ما زاد عن القبضة. يقول رحمه الله تعالى ويحف شاربه وهو أولى من قصه. الإحفاء هو أن تبالغ في القص لكن دون الحلق، فالسنة عند مذهب الحنابلة الإعفاء، وأما القص فلا يستحب، وأما القص فلا يستحب، وإنما المستحب الإعفاء. وهذا منصوص الإمام أحمد، واستدل به حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحفاء ولم يأمر بالقص. وأيضا استدلوا بأن على هذا عمل ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحفون ولا يقصون. فمذهب أحمد أن السنة الإحفاء دون القص، ولم أقف على يعني حسب مراجعتي على خلاف عن الإمام أحمد في مسألة أن السنة الإحفاء وليس القص، السنة الإحفاء وليس القص. طيب، قال حنبل رأيت أبا عبد الله يأخذ شاربه الحجام ويدع أصول الشعر ولا يستأصله فيحفيه. فإذا الإمام أحمد أيضا بالقول والفعل يرى أن السنة هو الإحفاء لوضوح الآثار المرفوعة ووضوح فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وإذا لا يستحب للإنسان أن يحلق الشارب حلقا. هذا نتحدث عن مذهب الحنابلة. ويقلم أظفاره مخالفا. نعم، ويقلم أظفاره مخالفا. تقليم الأظفار مستحب، تقليم الأظفار مستحب عند الحنابلة لما سيأتينا من حديث خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار كما قلت مستحب لأمرين: الأول هذا الحديث الصريح، الثاني أن ترك الأظفار تطول يؤدي إلى تجمع الوسخ تحتها مما قد يؤدي إلى منع وصول الماء، بالإضافة إلى وجود الوسخ، فهذا في حد ذاته مكروه في الشرع. فإذا تقليم الأظافر مستحب. وظاهر كلام الحنابلة أن هناك فرق بين التقليم والقص، فالمستحب التقليم. وإذا رجعت لكتب أهل اللغة تجد أنهم يعرفون التقليم بأنه قص، تقليم الأظافر معنى تقليم الأظافر قص الأظافر. ونجد الحنابلة يقولون فإن كان ممن يشق عليه التقليم فإنه يقص ويكون القص في حقه السنة، أو يحقق القص في حقه السنة. لكن وجدت في بعض كتب اللغة أن التقليم اسم للقطع، اسم للقطع، فصار الفرق بين القص والتقليم أن التقليم فيه إيش؟ قطع، يعني كأنه بغير المقراض أو بغير المقص، كأنه هذا الذي يفهم يعني. فكأن السنة التقليم وليس القص، لأن الحديث فيه التقليم، الحديث فيه التقليم. فهذا يعني الذي جعل الحنابلة يرون أن السنة التقليم، وأنه لو كان لا يحسن التقليم فقص فقد أتى بالسنة. ثم قال رحمه الله تعالى مخالفا. الدليل على قص الأظافر مخالفا حديث من قص أظفاره مخالفا لم ترى عيناه الرمد. والمقصود بتقليم الأظافر مخالفا أن يقلم أظفر ويدع الآخر، فيبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر، يعني أصبع ويترك الآخر، أصبع ويترك، واضح؟ فهذا لكنه يبدأ بالخنصر، هكذا قالوا: خنصر، وسطى، إبهام، سبابة، البنصر. فهذا هو الدليل على عندهم، هذا الحديث عندهم هذا الدليل. وهو في الحقيقة تعتبر هذه المسألة من أضعف المسائل عند الحنابلة، والحنابلة أنفسهم نقلوا عن ابن دقيق العيد أن هذا الأمر ليس له أصل من السنة، وأن الاستحباب يحتاج إلى دليل، لا سيما بهذا التفصيل الدقيق، وأنه لا يشرع بناء على عدم وجود دليل، ولا يستحب أن يخالف في قص الأظافر، هكذا ذكر الحنابلة. طبعا هذه المسألة ليست منصوصة عن الإمام أحمد. ثم قال نعم. وينتف إبطه ويحلق عانته. نعم، يشرع ويسن للإنسان أن ينتف الإبط، والنتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص. النتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص. وفي حديث أبي هريرة خمس من الفطرة نص على أنه ينتف الإبط، ينتف الإبط، فالسنة أن ينتف إبطه، فإن أزاله بغير النتف فلا حرج، فإن أزاله بغير النتف فلا حرج، ويحصل بذلك أو تحصل بذلك السنة، وإن كان الأكمل أن يزيله بطريقة النتف. وأما بالنسبة للعانة فالسنة فيها الحلق، ولا يشرع النتف، ولا يشرع النتف، بل النتف يؤدي إلى أضرار عظيمة جدا في بالنسبة للعانة. والحديث جعل النتف للإبط والحلق للعانة. نعم. ولو إزالته بما شاء. نعم. والتنوير فعله، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. نعم، وله إزالتها بما شاء، له إزالة العانة والإبط، شعر العانة والإبط بما شاء، بأي مزيل كان. وإن كانت السنة بالنسبة للإبط هو النتف، فلما ذكر المؤلف أنه يجوز إزالة هذه الأشياء بأي شيء، جاء بمثال للإزالة وهو التنوير. التنوير هو عبارة عن أن يؤخذ حجر معين معروف ويدق هذا الحجر، ثم يخلط بالماء، فإذا أصبح مع الماء مخلوطا وضع على الشعر فتساقط الشعر، وضع على الشعر فتساقط الشعر. ويقوم مقام التنوير عند المعاصرين أشياء أخرى كثيرة متعددة موجودة في الأسواق كثيرة جدا، لكن هذه الأشياء اللي في السوق يعني هي في معنى التنوير، ما لم يكن بمكينة فهي بمعنى التنوير. فالمؤلف يقول التنوير فعله أحمد في العورة وفي غيرها. فالإمام أحمد تنور رحمه الله في عورته وفي غيرها، وقد كان بعض أصحابه يزيل عنه الشعر، فإذا بلغ إلى العانة تولى الإمام أحمد الأمر بنفسه. بل قال حنابلة النبي صلى الله عليه وسلم تنور، النبي صلى الله عليه وسلم تنور. لكن هذا الحديث حكم عليه الحنابلة بأنه مرسل، وأن الإمام أحمد لم يصححه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور. هذا بالنسبة للتنوير. لكن الإزالة بأي شيء لا أشكال فيه أنه جائز ولا حرج فيه، ولهذا فعله الإمام أحمد. والتنوير موجود في عهد الصحابة، تكلم عليه أبو هريرة وابن عمر، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم، السنة كل هذا يسن ويستحب. السنة أنه إذا قص شعره أو أظافره أن يدفن هذه الأشياء. والدليل على هذا الأمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدفن أظافره رضي الله عنه. وفي الباب حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة استدل بفعل ابن عمر، وهذا يفهم منه أنه لا يصحح الحديث المرفوع. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل جمعة، كان يفعل ذلك في كل جمعة. ولم أجد في الحديث أنه قبل الزوال، ليس في الحديث أنه قبل الزوال، لكن في الحديث أنه يوم الجمعة. ولكن قول الحنابلة أنه قبل الزوال من المعلوم أنه صحيح، لأنه يسن للإنسان قبل أن يذهب إلى الجمعة أن يتنظف. فإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من ظفره وأشعاره قبل يوم الجمعة، فسيكون ذلك قبل الزوال، فهو يفهم فهما وإن لم يكن منصوصا في الحديث. ويدل على استحبابه في كل جمعة أيضا أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ففيه حديث مرفوع وفيه أثر موقوف. يقول رحمه الله تعالى ولا يترك فوق 40 يوما، يعني لا يترك هذه الأشياء حلق العانة وتقليم الأظافر فوق 40 يوما، لحديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك 40 يوما، فلا يشرع الإنسان أن يتركها أكثر من 40 يوما بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس هذا الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وأما الشارب ففي كل جمعة. معنى كلام المؤلف أن 40 لغير الشارب من المذكورات في سنن الفطرة، أما الشارب ففي كل جمعة. ودليل الحنابلة أنه أي الشارب يصير فاحشا بسرعة ويطول ويصير يعني شكله غير مقبول بسرعة، فلذلك قالوا لا بد أن يعني يكون في كل جمعة. هذا بالنسبة لتوقيت هذه الأعمال. ومن سنن الوضوء ويجب سنة، وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. طيب، المؤلف عرف السنة بتعريف اللغة واصطلاحا، ففي اللغة واضح أنها الطريقة، وأما في الاصطلاح عند الحنابلة فيطلق على أمرين، ما هما؟ السنة في الاصطلاح الشرعي عند الحنابلة بعيدا عن غيرهم يطلق على أمرين، ما هما؟ صحيح، هذا هو الأول. ها، لا عندهم يعني فقط أقصد ما هي فعلا يعني، لكن عند الحنابلة على أمرين الذين ذكرها ابن المؤلف. الأولى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني أن السنة تطلق عند الحنابلة على النوافل، بعبارة مختصرة تطلق على النوافل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطلق على أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عند الحنابلة تطلق على هذين الأمرين. فقول الناس مثلا هذا سنة يعني أنه نفل، هذا الصلاح عند الحنابلة، هذا الصلاح يعني علمي عند الحنابلة أن السنة تطلق على النوافل، هذا معنى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم يقول: سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. سمي الوضوء وضوءا لأن الوضاءة تطلق على الحسن والنظافة والبهجة، يعني كلمات غاية في الجمال حقيقة، كأحسن ما يكون، يعني ما يتعلق بالنظافة وهي أمر زائد، والحسن وهي أمر في نفس الشخص، ثم البهجة التي تحصل من الوضوء. فاختيار هذا الاسم اختيار عظيم، اختيار الشرع لهذا الاسم لهذا العمل اختيار فيه دلالة كبيرة على آثار الوضوء على الإنسان. السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. نعم، تقدم ما يتعلق بالسواك كاملا مفصلا لأن المؤلف أورد له كلاما مستقلا. نعم. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. طيب، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مستحب، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مستحب لأمرين. الأمر الأول الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، مثل حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرها. الثاني أن الكف آلة نقل الماء لباقي الأعضاء، فمن الاحتياط لباقي الأعضاء أن ننظف آلة النقل إليها، وهذان يعني أمران كافيان في الاستحباب. يقول: ولو تحقق طهارتهما. هذا منصوص الإمام أحمد أنه يستحب لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه ولو تحقق أنهما طاهرتين أو أنهما طاهرتان، بمعنى أن الإمام أحمد لم ينظر لهذه القضية، هل نتيقن الطهارة أو لا. ولا أعلم عن الإمام أحمد أنه نقل عن نص آخر، ومع هذا في عند الحنابلة قول أنه إذا تيقن الطهارة فإنه لا يشرع أن يغسل ثلاثا، وأن هذا الغسل لتطهير الكفين، فإذا تيقن طهارتهما فلا حاجة لغسلهما. وهذا القول عند الحنابلة مصادم لمنصوص أحمد، هذا القول مصادم لمنصوص أحمد، لأن منصوص أحمد أنه ولو تيقن طهارتهما. فيعني من هنا نأخذ أنه قد يكون، لا قد يكون في المذهب أقوال تصادم منصوص أحمد، ولا نقول المذهب يصادم منصوص أحمد، لكن قد يكون في المذهب لبعض العلماء أقوال تصادم منصوص أحمد. نحن لا نقول أن أقوال ضعيفة دليلا أو هذا أمر آخر، لكن من حيث منصوص أحمد هي تخالف هذا، وهو مستغرب يعني الحقيقة. نعم. ويجب ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء. نعم. يقول ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء. يجب عند أحمد وأصحابه أن يغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يديه في الإناء، وهذه رواية دليلها ظاهر، إذا استيقظ أحدكم من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء فلا يغمسها حتى يغسلهما ثلاثا. وهذا الحديث نص صريح لهذه الرواية، وهي نص صريح للمذهب أنه يجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء إذا كان قائما من النوم. الرواية الثانية عن أحمد أن هذا لا يجب بل هو مستحب، وهذه الرواية دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والتعليل بالشك يقتضي الاستحباب إلى الوجوب، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين عدم الوجوب. فهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. طبعا الرواية الأولى هي اختيار جمهور الحنابلة، ولهذا صارت المذهب، وهي اختيار بعض المحققين أيضا مثل أبي بكر. الرواية الثانية اختيار الخرقي مع ثقل الوزن في المذهب، لأنها لم تكن هي المذهب، لأن عامة الحنابلة ذهبوا إلى الرواية الأولى. نعم. ثم قال من نوم ليل ناقض للوضوء. عن أحمد رواية واحدة لا تختلف أن نوم النهار لا يوجب غسل اليدين. عن أحمد رواية واحدة لا تختلف أنه لا يجب غسل اليدين إذا كان من نوم نهار. واستدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. قال الحنابلة فإن قيل النص على الليل وافقنا على هذا، فلما لا نقيس قياس نوم الليل على النهار أو نوم النهار على الليل؟ أجاب الحنابلة أنه لا يمكن أن نقيس هذا القياس لأمرين. الأمر الأول أن نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة بخلاف نوم النهار. الثاني أن هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس، أن هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس. طبعا هذا تقرير الحنابلة، هذا تقرير الحنابلة، أنا فقط أعلق على يعني تقرير الحنابلة بأنه قد يفهم من التعليلين نوع من التناقض، لأنك تقول أن نوم النهار أن نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة، فأنت تعلل الآن، ثم تقول في التعليل الثاني أن الحكم تعبدي. واضح؟ يعني قد يفهم، قد يفهم، لا أقول بينهما يعني تعالى، لكن فقط من باب الإشارة، وقد يكون الإنسان لو تأمل أكثر لم تكن المسألة بهذا. طيب، هذه المسألة وجوب غسل اليدين بعد قيام من النوم فرع لقاعدة أصلية، ما هي؟ لا هذه مسألة أخرى. طبعا أنا إذا قلت إذا طلبت يعني قد يكون قاعدة يعني متبادرة للذهن قاعدة. هنا لم يعمل بغلبة الظن، هنا يقول دائما، لكنه مثلا حتى لو تأكدت بذلك أخذنا هناك حتى لو ربطته. اليقين لا يزول بالشك، صح، هذه للرواية الثانية. للرواية الثانية، الرواية الثانية من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن الرواية التي هي المذهب لا. ممكن الأمر الوجوب، الأمر الوجوب، الأمر الوجوب. هل هناك قاعدة أخرى؟ هذه للرواية الثانية، صحيح. الاستصحاب، أحسنت، قاعدة للرواية الثانية، لأن الرواية الثانية التي تقول لا يجب يندرج فرعهم هنا تحت أصل الاستصحاب، وهو عدم الوجوب. الاستصحاب في القضايا عدم الوجوب. إذا تحصل معنا في هذه المسألة ثلاث قواعد: اليقين يزول بالشك وهي قاعدة فقهية، والاستصحاب، والأمر الوجوب وهي قاعدة أصولية. وربما لو تأملت ستجدون يعني أنها تندرج تحت قواعد أخرى. نعم، أقرأ. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم، يسقط هذا الغسل سهوا، وهذا يدل على أن هذا الغسل ليس شرطا لصحة الوضوء، ليس شرطا لصحة الوضوء. واستدلوا على هذا بالقياس على واجبات الصلاة. القياس على واجبات الصلاة. وغسلهما لمعنى فيهما. نعم، وغسلهما لمعنى فيهما. عند الحنابلة الغسل الواجب لا يكون إلا لأمرين، ما هما؟ أحسن، واحد للحدث. ليش؟ أو للنجاسة، للحدث أو للنجاسة. فمقصود الحنابلة هنا بقولهم غسلهما لمعنى فيهما يعني لا عن حدث ولا عن نجس، وإنما تعبدي، وإنما تعبدي. وهم أرادوا بهذا الخروج من أن الأصل، يعني هذه المسألة على خلاف الأصل الحقيقة، على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه لا يجب الغسل إلا لهذا الأمر. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم، لماذا فسد الماء؟ لأن الغمس قبل الغسل يسلب الماء الطهورية، وتقدم معنا هذه القضية كاملة في باب المياه ما يتعلق بها وجهة نظر الحنابلة في الماء الذي غمس فيه يد قائمة من نوم الليل. نعم. ومن سنن الوضوء الوداعة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. نعم، السنة عند الحنابلة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا سنة. واستدل على سنيته بأمرين: الأمر الأول حديث عثمان وهو صريح، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ بهما قبله. الثاني أنه لو بدأ بالوجه ثم مضمض واستنشق فقد يخرج منهما ما يؤذي الوجه وقد سبق غسله، وقد سبق غسله. فلهذين الأمرين يسن للإنسان أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ومن هنا نلاحظ أن الحنابلة دائما مع وجود النص يعللون بمعنى، يعللون بمعنى فقهي مناسب، وهم بهذا يدربون طالب العلم على معرفة العلة المناسبة أو على استنباط العلة المناسبة، مع أن المسألة فيها نص. مع هذا يحاولون أن يأتوا بعلل تقوي هذه القضية. قولوا ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بيده اليمين. وهذا الموضع من وجهة نظري من أمثلة تكرار الشيخ منصور رحمه الله، فإنه سيأتينا في صفة الوضوء الكامل الحديث المفصل عن هذه القضية. فيعني هو ربما يعني يعذر بأنه لابد من ذكر السنة هنا، لكن سيفصل هذه القضية هناك بشكل أكثر توضيح. وقوله واستنثاره بيساره كذلك، هذا من باب يعني نصح من باب التكرار، لأنه سيأتي في باب أو في مباحث صفة الوضوء الكامل. ولو أنه أشار وقال سيأتي في صفة الوضوء كان أنسب، يعني حتى لا يظن أن هنا مكان الحديث عن هذه المسألة المهمة، مكانه هناك. ومن سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. يقول ومن سننه المبالغة فيهما، المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة عند الحنابلة لحديث لقيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. و المذهب واضح، المذهب واضح أنه يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المبالغة فيهما واجبة لأن في الحديث أمر بهما. الرواية الثالثة أن الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق واجبة لأن الحديث جاء فيها. وهذه الرواية الثالثة هي رواية وقيل ليست رواية وإنما هي قول عند الحنابلة. فتحصل عندنا ثلاث روايات لكن في الرواية الأخيرة خلاف، وأنا يبدو لي أنها رواية، يبدو لي أنها رواية لأنها تتناسب مع فقه الإمام أحمد. فإن قيل الحديث كله في الاستنشاق فما دليل المضمضة؟ قال حنابلة دليل المضمضة القياس لأن بابهما واحد، إن بابهما واحد، فقال يقاس على الاستنشاق الوارد في الحديث المضمضة. نعم. ثم قال لغير صائم يعني فتكره، يعني فتكره، ولهذا قال المؤلف فتكره. وجماهير الحنابلة على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم مكروهة، مكروهة، وقيل بل تحرم، وقيل بل تحرم، لكن قيد بعض الحنابلة التحريم بالفرض، يعني بين يكون صائما صيام فريضة. طيب، المبالغة في مضمضة والاستنشاق استثنى منها الصائم، استثناء الصائم اندرج تحت قاعدة فقهية مشهورة، قاعدة فقهية ايش؟ صح، الضرر الرجال ممكن، يعني ضرر الافطار، لكن في قاعدة ممكن سد ذرائع، صحيح هم لم يذكروها لكن صحيح، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا من أمثلة سد الذرائع. عندنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا أوضح تطبيق لهذه القاعدة، ومن هنا نعلم أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة الذرائع كما قال زميلكم أنها تستند الجملة من الأحاديث تجعلها ثابتة قوية، تجعلها ثابتة قوية جدا. سيأتينا خلال دراسة المسائل المعتمدة على الأحاديث جملة كبيرة من مسائل العلماء التي تنبني على قاعدة سد الذرائع، والقاعدة كما تقدم معنا مرارا مهمة. نعم. والمبالغة، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. المبالغة في ثلاثة أشياء، في المضمضة، في الاستنشاق، في بقية الأعضاء. في المضمضة كما قال المؤلف إدارة الماء بجميع الفم، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم ولغيره. هذه ثلاثة أنواع للمبالغة. فهم من كلام المؤلف أن إدارة الماء في جميع الفم سنة وليست واجبة، فلو وصل الماء إلى بعض الفم جاز وصح، وكذلك الأنف، لأنه يعتبر وصول الماء لجميع الفم سنة، هو يعتبر وصول لجميع الفم سنة. فلو مضمض الواحد بشكل سريع بماء قليل ولم يصل الماء إلى كل الفم فهذا أتى بالواجب ولكنه لم يأتي بالسنة. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم. ظاهر كلامهم رحمهم الله أن المبالغة في بقية الأعضاء تكون بدلك ما يحتاج لدلك، وهو ما ينبو عنه الماء، وهو ما ينبو عنه الماء فقط، أما ما يصله الماء وصولا كاملا لا يحتاج معه إلى الدلك فلا نحتاج إلى الدلك، فلا نحتاج إلى الدلك. فإذا هذه ثلاث مواضع للمبالغة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.